حصريا على موقع djkimo.com. أقول أنا ناسيك وماني بناسي، جايز أصدق كذبتي في يوم وانساك، أمثل إني ما أبالي وقاسي، يمكن أعيش الدور عن جد وأسلاك. أقول أنا ناسيك وماني بناسي، جايز أصدق كذبتي في يوم وأنساك، أمثل إني ما أبالي وقاسي، يمكن أعيش الدور عن جد وأسلاك. قاسي قوي لكن معك ضع باسي، يهزمني شوقي لا بغيت أتحداك، في الحب غيرك ما حد جاب راسي، والصدق أقوله فرقك، محروم من فرحي ولذة نعاسي، الحال تدري بقى ولا ظني خفاك، أواسي العالم ولا ألقى مواسي، وأقول بكرة أنساك أو جايز ألقاك ألقاك. أقول أنا ناسي وماني بناسي، حصريا على موقع dj-kimo.com.